موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، اشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات الثلاث من أول سورة الحديد، والسورة تسمى بشيء بارز فيها أو بفاتحتها، يعني دايما كده الصورة لما لها اسم يا إما بموضوع بارز في الصورة الكريمة، مش شرط يكون هو أبرز موضوع، لا ممكن يكون في مواضيع تانية أبرز منه، ولكن هو ضمن المواضيع البارزة، فبالتالي بتسمى الصورة باسم زي صورة الحديد. الحديد ذكر في الصورة الكريمة، لكن مع أنه موضوع بارز، لكن هل ده أبرز موضوع في الصورة؟ لا، ده الصورة اتكلمت عن المنافقين ب ب ب ب ب يعني آيات أكتر من الايه من الحديد، يعني الحديد ربنا أنزل قال فيه آية واحدة بس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، تمام كده. بينما اتكلمت عن الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وطولت في الكلام عن الايه عن الصدقة، تمام. فبالتالي في مع ان في مواضيع بارزة في الصورة، إلا أن ممكن تسمى الصورة بموضوع من المواضيع البارزة وليس هو أبرز موضوعات الصورة الكريمة، ماشي كده. زي سورة البقرة، سورة البقرة قصة البقرة واخدة كم آية؟ يعني ما تكملش 7-8 آيات، في حين الصورة كلها 286 آية، ومع ذلك سميت سورة إيه؟ البقرة، تمام. طيب، وممكن تسمى الصورة بفاتحتها ازاي؟ زي مثلا سورة صاد، اسمها سورة ايه؟ صاد. ليه؟ ان اولها كلمة ايه؟ صاد. سورة قاف، سورة نون، خدت بالك؟ سورة المدثر، سورة المزمل، سورة الجن، ها؟ وهكذا. فممكن تسمى السورة بايه؟ بشيء بارز فيها، وممكن تسمى بفاتحتها، تمام كده؟ فصورة الحديد سميت بشيء بارز فيها وهو ذكر الحديد. السؤال، لماذا؟ لماذا تم تسمية الصورة باسم صورة الحديد مع أن الحديد ليس أبرز موضوع فيها؟ قالوا لأن الحديد فيه شبه بالقرآن، الحديد فيه شبه بالقرآن. إيه وجه الشبه بين الحديد والقرآن؟ لأن الحديد فيه نصرة للإسلام وفيه منافع كثيرة، والقرآن إيه؟ كذلك، صح؟ يعني القرآن نصر الإسلام، والقرآن فيه إيه؟ منافع كثيرة. ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ بأس شديد، هذا نصرة الإسلام، وإيه كمان؟ ومنافع إيه؟ للناس، وليعلم الله إيه؟ من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فمن هنا العلماء يقولون سبب ان تسمى الصورة باسم الحديد دون سائر موضوعاتها، وذلك لما فيه من نصرة الإسلام والمنافع الكثيرة فيه. الحديد فيه نصرة الإسلام، انت لما تيجي تقاتل أعداء الإسلام لحد النهاردة مع تطور الأسلحة والتكنولوجيا، إلا ان الأسلحة المصنوعة من الحديد هي التي تحسم إليه المعركة، الصواريخ، الدبابات، الطائرات، ختبال القنابل، كل ده مصنوع من ايه؟ من الحديد، فبيحسم المعركة، تمام؟ طب منافع للناس، بتعمل باب حديد، بتعمل صندوق من الحديد، بتلبس درع من الحديد، واخد بالك؟ بتعمل كوبري حديد، واخد بالك؟ بتصب بيه البيوت. يعني انا اقصد ان ماشي، جزاك الله خير، يعني ايه في منافع كثيره للناس. عشان كده سميت هذه الصورة بهذا الايه بهذا الاسم، وليس هناك صورة تسمى بهذا الاسم إلا هذه الايه الصورة الكريمة. هذه صورة ايه؟ الحديد. صورة الحديد صورة مدنية على الراجح، بل القاشاني رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، وإن كان هذا النقل فيه نظر، لأن البعض ذكر أن سورة الحديد مكية، لكن العالم بخصائص المكي والمدني يجد أن خصائص القرآن المدني واضحة جدا فيه. القرآن جماعة فيه مكي وفيه مدني. إيه المكي وإيه المدني؟ ستفتح المصحف كده يقول لك السورة دي مكية، وتفتح تقلب سورة تانية يقول لك السورة دي مدنية. إيه يعني المكي والمدني؟ المكي الذي أنزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان، الشرط في مكة. والمدني هو الذي أنزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بردك حتى لو كان في مكة. يعني المكي والمدني مرتبط بالزمان ولا بالمكان كده؟ ها؟ مرتبط بالزمان مش كده ولا إيه؟ مرتبط بالزمان. فالفاصل بين المكي والمدني إيه؟ ها؟ الهجرة. الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى ما قبل الهجرة فهو مكي، وما بعد الهجرة فهو إيه؟ مدني، بغض النظر عن المكان اللي نزل إيه؟ اللي نزل فيه. طيب، أنا عندي من خصائص القرآن المدني مثلا، لو إحنا مثلا ما عرفناش، ما عندناش دليل مثلا أثر عن الصحابة أو كده إن السورة دي مكية ولا مدنية، بنعمل إيه؟ بنبص في الإيه؟ خصائص السورة الكريمة. السورة بتتكلم عن إيه؟ وبناء على استقراء القرآن الكريم كله، اللي هو المكي والمدني، جمع العلماء بعض الخصائص للقرآن المكي وبعض الخصائص للقرآن المدني اللي بيها. لو انت مثلا ما فيش رواية عندك بتقول لك ان القرآن السورة دي مدنية او مكية، بتبص في الخصائص بتاعتها وبناء عليه بيغلب على ظنك كونها ايه مكية او ايه او مدنية. فخلينا نشوف سورة الحديد. قالوا من ضمن خصائص القرآن المدني ان بيذكر فيه نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، واخد بالك، بيذكر فيه نداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا. طيب سورة الحديد فيها يا أيها الذين آمنوا ولا لا؟ ها؟ الآية قبل الأخيرة 28، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيه؟ كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. خلاص؟ طيب، من ضمن خصائص القرآن المدني إنه يتكلم عن المنافقين، لأن القرآن النفاق كان في المدينة ولم يكن إيه؟ في مكة. طب السورة اتكلمت عن المنافقين ولا لا؟ اتكلمت عن المنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا انظرونا إيه؟ نقتبس من نوركم إلى آخره. طيب، من خصائص القرآن المدني إنه بيتكلم عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. السورة اتكلمت على كده ولا لا؟ من ذا الذي إيه؟ يقرض الله قرضا إيه؟ حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تمام، من خصائص القرآن المدني انه بيتكلم عن الجهاد في سبيل الله، لان الجهاد لم يشرع الا في المدينة. السورة بتتكلم عن الجهاد ولا لا يا جماعة؟ ها؟ بتتكلم عن الجهاد ولا لا؟ بتتكلم عن الجهاد، واخد بالك؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ايه للناس، خدت بالك؟ واضح كده يا جماعة كده ان السورة ايه؟ مدنية. الله ينور عليك. طيب، ممكن تبقى الصورة مدنية بس فيها آيات مكية، ممكن تبقى الصورة مكية بس فيها آيات إيه؟ مدنية. يعني مش شرط الصورة مدنية تبقى كلها، ومش شرط الصورة مكية تبقى كلها، واخد بالك؟ طيب، فده الأصل. لو الصورة دي مدنية يبقى الأصل إن كلها مدنية، الصورة دي مكية يبقى الأصل إن كلها مكية، إلا ما دل الدليل على إيه؟ استثناء بعض الإيه؟ بعض الآيات. طيب، احنا عندنا سورة الحديد كده قول الجمهور والبعض نقل الإجماع زي ما ذكرناها مدنية. طيب، فيها آيات مكية ولا لا؟ نشوف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما يعني أسلمنا إلا بعد 4 سنين حتى عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فأوتينا الإيمان قبل القرآن، أو كما قال رضي الله عنه. طيب يبقى عبد الله بن مسعود بيخبرنا بايه كده؟ ان الايه ديت الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، دي نزلت امتى؟ بعد اسلامهم باربع ايه سنين. طيب الايه دي من سوره ايه يا جماعه الاول كده؟ سوره الحديد صح، اللي هي الايه الاولى في الربع الايه الثاني من السوره الكريمه مش كده؟ طيب عبد الله بن مسعود اسلم امتى؟ في بدايه من اسلم، يعني كان احد سته في على وجه الارض مسلمين ما فيش غيرهم، هم السته دول بس، فكان عبد الله بن مسعود ايه احدهم. طيب الكلام ده يا جماعه كان في مكه ولا في المدينه؟ قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ قبل الهجره، يعني كده يعتبر في بدايه بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد كم سنه في مكه؟ 13 سنه. يعني لو قلنا ان عبد الله بن مسعود اسلم في السنه الاولى للبعثه او السنه الثانيه او حتى الثالثه للبعثه، والايه دي نزلت بعد اربع سنين من اسلامهم، يبقى نزلت امتى؟ في البعثه مثلا السنه الرابعه او الخامسه او السادسه او حتى السابعه او حتى العاشره يا راجل. اه بالضبط كده احسنت، ما وصلتش فعلا للفتره الايه المدنيه. والحديث عن عن ابن مسعود حديث صحيح، يبقى ممكن نقول مثلا ان سوره الحديث سوره مدنيه، الا قوله تعالى ايه الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم وكثير منهم ايه فاسقون. ايه اللي خلانا عملنا كده؟ ان في دليل اهوت، في دليل ان الايه ديت ايه ما هيش مدنيه، ده مكيه، والاثر ابن مسعود واضح، اثر الورد عن ابن مسعود واضح جدا. خلاص كده. طيب سوره الحديد هي السوره 94 بترتيب النزول، نزلت بعد سوره الزلزله وقبل سوره محمد صلى الله عليه وسلم، وهي السورة 57 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الواقعة وتلتها سورة المجادلة. يبقى أنا عندي كده ترتيب القرآن إيه؟ في نوعين من الترتيب، ترتيب نزول وترتيب إيه؟ ترتيب المصحف، مش كده؟ ترتيب النزول إيه اللي بيحصل فيه؟ القرآن المكي كله بينزل ورا بعضه على اعتبار نزل قبل الهجرة، يبقى طبيعي جدا إن السور بتاعته إيه؟ تبقى متتالية في النزول. ولا ممكن تنزل سوره مكيه وبعد كده تنزل سوره مدنيه؟ صعب جدا، لو النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر المدينه مخصوص عشان تنزل عليه سوره مدنيه ويرجع تاني مكه عشان تنزل عليه سوره مكيه، ما ينفعش. فبالتالي في النزول الموضوع بيختلف، السور المكيه بتنزل كلها الاول ورا بعضها، خدت بالك في خلال 13 سنه اللي هم من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى هجرته اللي قضاها فين؟ في مكه. خلاص. وبعد ما بيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كل اللي بينزل عليه بعد كده اسمها الصور المدنية. ولذلك يا جماعة الصور المكية أكثر من 80 صور، البعض عدها 82، البعض عدها 83، بل البعض ربما وصلها ل 75، أقل من إيه من 80 يعني. لكن طبعا الراجح إن هي أكثر من 80 إيه؟ أكثر من 80 صورة، والصور المدنية 20 صورة، والمختلف فيها 12 صورة أو 14 أو 15 على خلاف بين الايه؟ بين العلماء. خلاص؟ طيب يبقى ترتيبها في النزول سورة الزلزلة مكية، سورة محمد صلى الله عليه وسلم مكية. واخد بالك؟ طب أقول لك، طب أنت دلوقتي بتقول لي دي السورة 94 بترتيب النزول. إزاي ده أنت لسه بتقول لي إن السورة المكية 80 أو أكثر من 80؟ على كل ده اللي ذكر في الآثار الواردة في ترتيب النزول. وطبعا الاثار الوارده في ترتيب النزول ما فيهاش ولا اثر صحيح، ما فيهاش ولا اثر صحيح. لكن حتى لو غضينا الطرف عن الرقم بتاعها اللي هي 94 بترتيب النزول كما يقولون، يبقى ايه؟ يبقى ان هي نزلت بعد سوره الزلزله، سوره الزلزله مكيه على الراجح، ونزلت قبل سوره محمد صلى الله عليه وسلم. سوره محمد صلى الله عليه وسلم جزء منها نزل قبل الهجره، وجزء منها نزل في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم راح منطلق من مكة إلى المدينة، في قرآن نزل مش كده؟ من ضمن القرآن دي بعض الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. أهي يعني حتى نص الآية نفسه بيدل على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لسه طالع من إيه؟ من مكة، أخرجتك، أخرجوك من مكة. ها؟ فالآية دي مثلا نزلت في الطريق بين مكة والإيه؟ والمدينة. تمام؟ طيب. ف فده ترتيب النزول. ترتيب المصحف طبعا معروف، المصحف معانا في ايدينا مرتب، فهنشوف لو بصينا في الفهرس هنجد ان سورة الحديد تحمل رقم 57 في المصحف، سورة رقم 57، سبقتها سورة الواقعة بتحمل رقم 56، ثلاثها سورة المجادلة بتحمل رقم 58. تمام كده يا جماعة؟ طيب سورة الحديد آياتها 29 آية، آياتها 29 آية، ماشي؟ طيب كلماتها 575 كلمة، 575 كلمة، وحروفها 2475 حرفا. يبقى عدد آيات السورة كام؟ 29. عدد كلماتها 575، تتجرى من على اليمين ومن على الشمال، واخد بالك؟ أكيد محمود بيبص يشوفها صح ولا لا. الحروف بتاعتها 2475، ماشي كده؟ ايه حكاية العدد ده؟ يعني انت عمال تعدين لي يعني الحروف والكلمات عشان نقوله ان انت يعني ايه محضر كويس وعدد الحروف؟ لا، انا ما عدتش الحروف ولا حاجة، بس ده دليل على الاعجاز يا جماعة. ان شوف القرآن الكريم انزل من اكتر من 1400 سنة، خدت بالك؟ 1400، اكتر من 1450 سنة، خدت بالك؟ ومع ذلك ايه؟ لسه عدد الايات والكلمات والحروف موجود زي ما هو. دليل على ايه؟ على حفظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام كده؟ طيب سورة الحديد تتناسب مع ما قبلها وما وما بعدها. في حاجة في علوم القرآن اسمها علم المناسبة. خد يا عم انت مراجع المشاكل اصلا. أي المناسبة؟ يعني الرابطة بين السورة والتي قبلها والسورة التي بعدها، والآية والتي قبلها والآية والتي بعدها، ورابطة المطلع أو السورة بالمقطع آخر آخر السورة. تمام كده؟ علم عظيم جدا يدل على إعجاز القرآن الكريم، وأنه فعلا تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حمد سبحانه وتعالى. طيب هنذكر بعض الروابط بين سورة الحديد والسورة التي قبلها والتي بعدها. من الروابط بين سورة الواقعة وسورة الحديد وجود التسبيح فيهما. يعني سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، ويبقى دي تنفيذ للأمر اللي موجود فين؟ في سورة الواقعة، فسبح باسم ربك العظيم اللي هي ذكرت مرتين، خدت بالك؟ أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين، فسبح باسم ربك العظيم. وفي آخر السورة وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فخلاص ده أمر بالتسبيح على طول، قال لك الكون كله التزم بهذا الأمر، نفذ الأمر دي، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تمام كده؟ طيب من المناسبات أيضا أن سورة الواقعة تكلمت عن بعض الظواهر الكونية زي خلق الإنسان، زي الزرع والأرض، زي الماء وزي النار، واخد بالك؟ دي ظواهر كونية. سورة الحديد برضو تكلمت عن ده، عن الحديد وغيره من من الظواهر الكونية. مش هنطول في ديت، لكن حضرتك لو تأملت في السورتين وتدبرت ممكن تطلع برضك أوجه مناسبة أخرى بين ليه؟ بين الصورتين. تمام كده؟ طيب من المناسبات اللي بين الحديد بقى والمجادلة الصورة اللي بعدها، ها؟ من هذه المناسبات أيضا كلام الصورتين عن النفاق، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وبعدين ألم ترى إلى الذين إيه؟ نافقوا، ألم ترى للذين نهوا عن النجوى، ألم ترى للذين تولوا قوما غضب الله عليهم. من دول اللي تولوا قوما غضب الله عليهم؟ المنافقون. واخد بالك؟ سورة الحديد تكلمت عن أولاء والبراء، سورة المجادلة تكلمت عن أولاء والبراء. برضك اللي هيتأمل في السورتين هيجد يستطيع أن يستخرج روابط أيضا بين السورتين الكريمتين. ده كلام ممتاز. طيب مناسبة المطلع للمقطع، مطلع السورة الكريمة سورة الحديد، هل تتناسب مع آخر السورة الكريمة ولا لا؟ هنا أول سورة الحديد بتقول إيه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر. بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن التسبيح، عن ملك الله عز وجل، عن أسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، يبقى دي من ضمن العقيدة اللي انت لازم تؤمن بيها. فهنا بيأكد عليك في آخر السورة، أقول لك اللي بدأ في أول السورة والعقائد اللي في أول السورة لازم تؤمن ايه بيها، يؤتيكم كفلين يعني أجرين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن على شيء من ايه، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ايه من فضل الله، صح كده؟ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ايه ذو الفضل العظيم، ماشي كده؟ طيب ده بالنسبة كده لليه؟ للمناسبات. طيب السورة بتتكلم عن ايه؟ اللي هي أبرز موضوعات السورة أو أغراض السورة الكريمة. واخد بالك؟ بتتكلم على ايه السورة الكريمة؟ السورة الكريمة يا جماعة بتتكلم عن التوحيد وتنزيه الله عز وجل وتسبيحه وتمجيده وتعظيمه، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بتتكلم السورة كمان عن خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض، ولا إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خدت بالك؟ بتتكلم عن علم الله عز وجل، يعلم ما يلج في الأرض وما إيه؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو عليم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والله عليم وهو عليم بذات الايه بذات الصدور. اتكلمت السورة بعد كده عن الإيمان بالله عز وجل، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تمام. اتكلمت عن الصحابة وفضلهم، لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وإيه وقاتل. اتكلمت عن الإنفاق في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. اتكلمت عن المؤمنين والمنافقين والكافرين، اتكلمت عن دول وعن دول، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس إيه؟ من نوركم. خدت بالك؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كلمت عن أهل الكتاب، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة. سورة الحديد يا جماعة يقولون هي من ضمن المسبحات. يعني المسبحات يعني السورة التي بدأت بالله بالتسبيح، التي بدأت بالتسبيح. كم سورة بدأت بالتسبيح يا جماعة؟ سبع سور، سبع سور بدأت بالتسبيح. أول واحدة بترتيب المصحف سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثاني سورة بترتيب المصحف سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثالث سورة بترتيب المصحف في المسبحات سورة إيه؟ ها؟ الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. رابع سورة بترتيب المصحف أيوة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خامس سورة بترتيب المصحف سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ها السادسة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضل سورة سبعة فين هي؟ الأعلى، سبح اسم ربك ليه الأعلى. تمام كده، دي من المسبحات. ليه سميت بالمسبحات؟ إنها بدأت بالإيه؟ بالتسبيح. ده كلام ممتاز جدا. طيب، صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند النوم يقرأ بالمسبحات. ساعة ما يجي النام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إيه؟ المسبحات. بيعملوا قد إيه دول يا جماعة؟ ها؟ عند سورة الإسراء 4-4.5، عند سورة الحديد مجربة 4/4، أدي قول 6-4.5، خدت بالك؟ عندك سورة الحشر يعني ربع وزيادة قول 7.5، واخد بالك؟ عندك سورة الصف أكثر من نص ربع قول 8، عندك سورة الجمعة قرابة الربع يعني ممكن الصف والجمعة قول 9، واخد بالك؟ عندك سورة التغابن، عندك سورة الأعلى ممكن الاثنين مع بعض يعملوا ربع يعني إيه 10/4. خد معهم كمان سورة السجدة، وده صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل النوم. خد معهم كمان سورة الملك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل النوم. خد معهم بقى الايه المعوذات الثلاث، الإخلاص والفلق والناس. خد خدت بالك كل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه قبل النوم مع الأذكار الأخرى، أذكار النوم الأخرى، مع طبعا قيام الليل اللي كان بيطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. بينام ايه كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينام ايه ده الواحد لو الورد بتاعه حتى كمل 10/4 ده يبقى كده يعني عاوز يعلق على صدره وسام ويقول انا قرات النهارده 10/4 ما حدش جدي، واخد بالك؟ لا دي كانت مش تبع يعني دي كده حاجه يعني ايه يعني غير الورد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب جاء في حديث اختلف في صحته، ها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيها آية خير من ألف آية، المسبحات ده فيها آية خير من إيه؟ من ألف آية. بعض العلماء اجتهد وقال إن هذه الآية هي قوله تعالى إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء إيه؟ عليم. ليه الآية دي بالذات؟ لأنها تحدثت عن أسماء الله وصفاته، وطبعا لا أعظم من الله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء اختار يعني ابن كثير ذكر هذا القول ان هذه الآية هي ايه خير من ايه من ألف آية. البعض الآخر ذهب الى ايه الى ان قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ديت برضك خير من ألف آية برضو. ليه؟ نفس السبب، لأنها اشتملت على ايه أسماء الله وايه وصفاته سبحانه وتعالى. طبعا الحديث ده اختلف في صحته، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه زي الشيخ الألباني حسن هذا الايه حسن هذا الحديث. تمام. طيب يقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح، التسبيح هو الايه هو التنزيه، ها، وأصل التسبيح بمعنى البعد يعني ايه سبحت الفضاء، خدت بالك؟ او سبحت الخيل. يعني ايه سبحت الخيل؟ جرت وبعدت، خدت بالك؟ ولذلك مثلا يقول لك السباحه في الماء على اساس ان السباح بيعمل ايه يعني يعوم على الماء ويسبح فيه ويبتعد عنه، فاصل السباحه من البعد، ماشي؟ والمراد بها التنزيه، وطبعا برضك التنزيه في معنى الايه البعد برضه، البعد عن كل نقص، مش كده؟ وتسبيح الله تنزيهه عن كل ايه عن كل نقص. طيب نلاحظ ان التسبيح جاء بالايه بما يدل على الماضي وعلى الحاضر وعلى الايه وعلى المستقبل. هنا مثلا في في في سورة الإسراء جاءت باسم المصدر اللي هو ايه جنس التسبيح نفسه، سبحان اسم مصدر، واخد بالك؟ ما بتدلش على ايه على زمان، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. طيب سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف، خدت بالك الثلاثة دول جاءوا بالإيه؟ بالماضي. يبقى دي كده بيخبرنا بحقيقة إن التسبيح كائن لله عز وجل منذ بدأ الله الخلق، يعني من سبقونا كلهم إيه؟ سبحوا، خلاص مضى، سبحوا لله ما في السماوات إيه؟ والأرض أو ما في الأرض، خلاص كده. طيب جاءت أيضا بصيغة المضارع في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ سورة الجمعة وسورة إيه؟ التغابن. التغابن يسبحوا، يسبحوا. المضارع ده يدل على الإيه يا جماعة؟ خلاص سبح، دي غطت للزمن الماضي كله. طب يسبح تدل على الحاضر والإيه؟ والاستقبال. ومما يؤكد الاستقبال أنها جاءت أيضا بالأمر، سبح اسم ربك الأعلى، والأمر لا يكون إلا في الإيه؟ في الزمن المستقبل. لو قلت لك قم، أنت كده قمت ساعتين ما بتكلم، ولا قمت قبل أنا ما تكلم، ولا ستقوم بعد صدور الأمر لك بالقيام؟ ده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ مستقبل. فبالتالي الأمر لا يدل إلا على الإيه؟ إلا على الاستقبال بس. إنما المضارع يدل على الحضور وعلى الاستقبال وعلى الاستمرارية. تمام كده؟ طيب سبح لله، ها؟ وفي سبح الله، سبح اسم، ها؟ فسبح باسمي، سبح لله. عشان كده بقوله الفعل ده يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره، يعني ممكن سبحان الله أو سبح ربك، كده تعدى بنفسه مش كده. طيب سبحان ربي العظيم، وممكن يتعدى بغيره باللام أو بالإيه أو بالباء. سبح لله، و يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فسبح باسم ربك العظيم. يبقى تعدى باللام وتعدى بالإيه بالباء، ولم يتعدى بنفسه زي ما ذكرنا ليه الأمثلة. تمام. طيب التسبيح يا جماعة التنزيه بيبقى لله ولا لاسم من أسماء الله؟ وهو أنا بقول إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى، ها؟ وفي آية تانية يقول فسبح بحمد ربك، ماشي؟ طيب هو إحنا بنسبح ربنا ولا بنسبح اسم الله سبحانه وتعالى؟ الاثنين، ها؟ احنا بنسبح ربنا وننزهه عن كل نقص. طب ونسبح اسماء الله لانها اسماء الله وتدل على صفات ايه؟ من صفات الله عز وجل. فبالتالي احنا بنسبح برضك اسماء ربنا سبحانه وتعالى. طيب سبح لله ما في السماوات والارض، يبقى دي الايه دي بتخبرني يا جماعه عن ان كل الكائنات ايه؟ تسبح الله. وبعدين تفسير الآية دي فين؟ في سورة الإسراء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما إيه؟ غفورا. يبقى كل الكائنات تسبح الله سبحانه وتعالى، خلاص؟ طيب الكائنات دي بتسبح ربنا، يعني إيه بتسبحهم؟ تسبيح على الحقيقة، يعني الأرض بتسبح ربنا على الحقيقة؟ الكرسي ده بيسبح ربنا على الحقيقة؟ أيوة. الحيطة دي بتسبح ربنا على الحقيقة؟ نعم. الجمل، الحصان، كل الكائنات من الحيوانات والجمادات والطيور، كل ده بيسبح ربنا على الحقيقة؟ إيه الدليل؟ ربنا قال إيه؟ وإن، يعني وما من شيء إلا إيه؟ طب يا رب احنا مش سامعينهم، قال ايه ربنا عشان يريحك؟ ولكن ايه؟ لا تفقهون تسبيحهم. طب حصل حاجه زي كده؟ ربنا كشف للناس عن حاجه زي كده؟ زي ايه؟ جزع النخل لما ان حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وايه كمان الاظهر من ده؟ تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي الكائنات كلها تسبح لله عز وجل على الحقيقة، مش مسألة خضوع بس أو مسألة إنها يعني تدل على الله عز وجل. لما تبص كده في الجبل هو ملون هو مرتفع وتدل على المطر وبينزل وتدل وتنظر للإيه السماء وهي مرتفعة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الإيه الواحد، ماشي، دي كله بيدل على إيه على قدرة الله عز وجل وعلى توحيد الربوبية. لكن هل هذا هو التسبيح؟ أصل بعض المفسرين يقول لك هو ده التسبيح، إنه بيخليك أنت تسبح نظرك للسماوات ونظرك للأرض وتتذكر قدرة الله عز وجل تجي أنت مسبح. لا، هذا الآيات بتخبرنا يا جماعة إن هم بيسبحوا، خدت بالك؟ ها يا جبال واذكر عبدنا داود ذا ليث إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه إيه يسبحنا بالعشية والإشراق. تعرف لو قال يسبحنا بس ماشي، إنما ده فيه إيه الجبال بتقول أذكر الصباح أذكر المساء، يسبحنا بالعشي اللي هو وقت الإيه بعد العصر، خدت بالك؟ المساء والإشراق اللي هو وقت الإيه ما بعد الفجر وقت شروق الشمس، خدت بالك؟ يا جبال إيه أوبي معه، والطير الطير أيضا تؤوب معه. ألم ترى أن الله يسبح له إيه يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل إيه قد علم صلاته وإيه وتسبيحه، خلاص. فالكائنات كلها تسبح الله عز وجل على الإيه على الحقيقة. يا جماعة الكائنات لها إدراك، الكائنات لها إدراك، ها، والكائنات توحد الله عز وجل وتعبده، خدت بالك؟ ربنا عز وجل يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللي هم المشركون واليهود والنصارى ادعوا الولد إيه لله عز وجل. ايه رد الفعل ومن مين رد الفعل؟ ها لقد جئتم شيئا ايه ادى شيئا عظيما فظيعا جريمه كبرى. ايه اللي حصل بقى؟ تكاد السماوات، بيتكلم عن ايه كده؟ السماوات هتعمل ايه؟ السماوات يتفطرن منه، تتشقق من ايه؟ من هذا القول ادعاء الولد لله. وبعدين وتنشق الأرض تفاعلا، يا جماعة الأرض بتكره الكفرة، وكمان وتخر الجبال هدا، السماوات جربت تتفطر والأرض جربت تنشق والجبال جربت تتهد، كل ده ليه؟ عشان ادعاء الولد لله عز وجل. يبقى دي يا جماعة الكائنات بتعبد ربنا ولا لا؟ ها تعبد الله عز وجل. طيب قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طيب إنا عرضنا، العرض ده يا جماعة إنك بتعرض شيء على حد، هل يعرض هذا الشيء على من لا يحسن الاختيار؟ العرض معناه يا جماعة تخيير، واخد بالك؟ التليفون ده انا بعرضه عليه، تشتريه او ما تشتريهوش، واخد بالك؟ طيب انا عشان اعرض التليفون ده مثلا على الترابيزه دي او على الكرسي ده يعني ملوش اختيار بالنسبه لي انا كمخلوق زي، لكن ربنا عز وجل لما يعرض على السماوات والارض والجبال وهي جمادات، ده معناها ايه يا جماعه؟ اصل مين اللي عرض عليهم؟ مين اللي خيرهم؟ ربنا عز وجل. يبقى ده دليل ان هذه الكائنات لها ايه؟ لها إدراك، لها إدراك وتستطيع أنها تختار. وبعدين خد بالك كم الآية، إن عرضنا الأمانة اللي هي التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال، يبقى عرضنا سجلت لي أن فيهم لهم اختيار. طب وبعدين؟ فأبين، يعني أبين رفض، ما هو دام بتخيرني وأرفض أو أختار ما يزعلكش، يبقى حصل من الجبال والسماوات والارض ايه؟ الاباء اللي هو ايه؟ رفض الايه؟ العرض ده هو. ايه كمان حصل منهم؟ واشفقن، يا السماوات والارض والجبال اهل للعرض والاختيار، السماوات والارض والجبال خدوا قرار الاباء رفض هذا العرض، السماوات والأرض والجبال حملها على هذا الرفض إيه؟ الإشفاق. كل ده جماعة في الإيه؟ في الجمادات. السماوات والأرض والجبال إيه؟ جمادات. خدت بالك؟ أيضا يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له. اسمع بقى، يسجد دي، يسجد سجودا حقيقيا. مين اللي بيسجد لله؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. بس تسناش من دول، لكن جاء عند الإنسان قال إيه؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، مش كده؟ طيب، حصل حاجات من ديت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما سمعنا حنين الجزع وتسبيح الحصى. خدت بالك؟ كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة حجرا ما مررت عليه إلا إيه؟ إلا سلم عليك. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل البستان فيجد في جمل في البستان فيقترب منه، فالجمل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجوعه ويضربه ويحمل عليه أكثر مما يطيق، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الرجل أن الجمل بتاعك بيشتكي منك. واخد بالك؟ الرجل الراعي الغنم اللي كان بيرعى الغنم، حديث في البخاري، وبعدين جاء الذئب فعدى على غنمه وأخذ منها شاة، فجرى خلفه الراعي واستنقذها إيه؟ منه، فأقع الذئب على إفته، جلس كده على إيه؟ على مقعدته. خدت بالك؟ وقال للراعي: رزق ساقه الله إلي، أتمنعني؟ بيقول له: عم الغنمة دي بتحت رزق ربنا بعتها لي، جاي تاخدها مني؟ الراعي تعجب، قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ الراجل كان هيموت. تخيل انت لما ذئب يتكلم كده قدامك، كده ذئب يتكلم؟ فرد الذئب عليه قال له: وهناك ما هو اعجب. انت تستعجب ان في ذئب يتكلم؟ ده في حاجه اعجب من كده كمان. ان رجلا بالمدينه او بيثرب يدعو الى الله عز وجل اذا بإليه فاتبعه. الذئب يدعو الى الله، احنا فين؟ الهدهد يدعو الى الله، احنا فين؟ مش حصل حوار بينه وبين سيدنا سليمان؟ ها، قال: احط بما لم ايه؟ بما لم تحط به. اتكلم اهو. خدت بالك؟ المقصود في كتاب جميل جدا يا جماعه اسمه عبوديه الكائنات. الكتاب ده بقى جايب لك بقى ايه الكائنات وتسبيحها لله عز وجل وادراكها وتفاعلها مع الكون وكده. جميل جدا الكتاب ده، لو حضراتكم تقراوه، او الشيخ محمد اسماعيل يعني اتكلم عنه كتير خالص وشرحه حتى يعني. فبالتالي ده هيوضح لك بقى ان انت مش لوحدك. لما تحس ان انت كده على التوحيد، وتلاقي الارض اللي انت بتمشي عليها دي على التوحيد، والسقف اللي فوق منك على التوحيد، والجدران اللي معاك دي على التوحيد، الاكل اللي انت بتاكله على التوحيد، الشرب اللي انت بتشربه على التوحيد، الدابه اللي انت بتركبها على التوحيد، خدت بالك؟ السماوات على التوحيد، الارض على التوحيد، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، الشمس، القمر، كل هؤلاء ايه؟ يوحدون الله عز وجل معك. هتحس بغربه؟ فضلا بقى عن الملائكه بقى واللي ايه وبقيه المؤمنين من الانس والجن. يبقى انت كده مش يجي يقول لك: انت مش لوحدك، انت مش لوحدك، ده انت مش لوحدك فعلا، ده انت معاك الكون كله، انت معاك الكون كله بفضل الله تبارك وتعالى. تمام. سبح لله ما في السماوات والارض. ما ومن بتستعمل ليه؟ الاثنين. ما لغير العاقل، ومن للعاقل، مش كده؟ هنا قال لنا ما ولا من؟ ما. طيب، ما اللي هي لغير العاقل ده ايه؟ ده بقول ما في السماوات والارض. طب السماوات والارض مش فيها ملائكه عقلاء ولا لا؟ فيها انس وجن عقلاء ولا لا؟ ازاي يا شيخ؟ ربنا ادالهم عقل ولا لا؟ بغض النظر بيستخدموه ولا بيستخدموهوش، ها؟ فكان ينبغي في غير القران ان يقال: سبح لله من، على اساس ايه؟ ما دام في عقلاء بتقدم العقلاء على غيرهم. لماذا قال ما؟ تغليبا، لانك لما تقارن بين العقلاء في الكون كله وغير العقلاء اللي ربنا ادالهم عقل، يعني اللي هو ادالهم اختيار، يعني الانس والجن والملائكه، هم دول يا جماعه اللي لهم العقل مش الادراك. ما اتكلمش على الادراك، واخد بالك؟ او التسبيح او الذكر او كده، لا، انا بتكلم على العقل اللي ربنا منحه لهذه الكائنات. فدلوقتي الكائنات ده هي لها عقل، أما تيجي تقارن بينها وبين بقية الكائنات كلها في السماوات كلها السبع والأراضين السبع وبقية الكون كله، هتجد أن الذي ليس له عقل أكثر. فعشان كده قال ما تلاحظ دي موجودة في سورة الحديد وفي سورة الحشر وفي سورة الصف والجمعة والتغابن، يعني في في في خمس صور من من من السبعة موجودة كلمة ما، واخد بالك؟ تغليبا تغليبا، تمام كده؟ تغليبا سبح لله ما في السماوات والأرض، هنا قال والأرض، جمع السماوات وأفرد إيه؟ الأرض، لأن دي كانت لغة العرب في الحقيقة، عشان ما تقولش تدور، لا السماوات سبع والأراضين برضك إيه؟ سبع. مين اللي أخبرنا الأراضين سبع؟ السنة، خدت بالك؟ وأشار إلى ذلك القرآن الكريم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني برضه خلق سبع إيه؟ سبع أراضي، خدت بالك؟ فكانوا يفردون الأرض تخفيفا، فنزل القرآن جريا على لغة إيه؟ على لغة العرب، سبح لله ما في السماوات والأرض، في الحشر وفي الصف والجمعة والتغابن إيه؟ وما في الأرض، مش كده؟ وما في الأرض، السورة الوحيدة اللي قالت والأرض وما قالتش وما في الأرض سورة إيه؟ الحديد، إنما بقية السور اللي هم الأربعة التانيين قالوا وما في الأرض. طبعا سورة الإسراء ما فيهاش لا السماوات ولا الأرض، وكذلك سورة إيه؟ الأعلى. يبقى فاضل معنا خمسة، واحدة منهم والأرض، اتفضل أربعة اللي هم وما في الإيه؟ وما في الأرض. ده تفنن في الخطاب، تنوع في الأسلوب، تنوع في الأسلوب، خدت بالك؟ بحيث يجيب لك ده وده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لاحظ شيء، إن هنا قال ما في السماوات والأرض، وفي الصور الثانية قال ما في السماوات وما في الأرض بما التي تدل على غير الإيه؟ العاقل. طيب تسبح له السماوات والأرض وإيه؟ ومن اللي تدل على الإيه؟ على العاقل. يبقى جاب ده وجاب ده، جاب ده وجاب ده، خدت بالك شيخ؟ يعني جاب ما اللي تدل على غير العاقل، وجاب من التي تدل على الإيه؟ على العاقل. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز من العزة، من عز بز اللي هي القوة، يعني المنع. العزيز الذي لا يغلب، يعني لما يحصل حد يحاربه مش ممكن يغلبه، وطبعا مش ممكن حد يعرف يحارب ربنا. طيب العزيز الذي لا يمانع، يعني لما يريد شيء حد شيء يقدر يحوش، خدت بالك؟ وهو العزيز القوي، يعني الحكيم الذي يضع الايه الشيء المناسب في المكان المناسب في الموضع المناسب، خد بالك؟ وهو العزيز الحكيم، خدت بالك؟ عزيز في ملكه، ها، حكيم في أمره سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أول سورة الحشر، أول سورة الصف برضك وهو العزيز الحكيم، فيهم الاثنين صح؟ طيب في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، برضك العزيز الحكيم بس زود هناك إيه؟ اسمين اللي هما الإيه؟ الملك القدوس، واخد بالك؟ الملك القدوس. في التغابن قال إيه؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التغابن والحديد كده زي بعض، لأن بعد هنا وهو العزيز الحكيم قال له ملك السماوات والأرض إيه؟ وهو على كل شيء إيه؟ وهو على كل شيء قدير. يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في استفسار فيما شرح، حد عنده سؤال حاجة مش واضحة اتفضل. انت سؤالك ايه؟ ها؟ التجدد والاستمرار. هي طبعا الازمنه كلها كم زمن؟ الاخ بيسال عن موضوع التجدد والاستمرار في التسبيح. الأزمنة ثلاث أزمنة، في رابع؟ ما فيش رابع. إيه هي؟ أول زمن الماضي، عبرت عنه الآيات التي قالت إيه؟ سبح. خلاص كده غطت إيه؟ الزمن الماضي كله، مش كده؟ طيب الحاضر يسبح، تفيد الحضور والاستقبال. طيب عشان نمنع مسألة الشك في الاستقبال جت إيه؟ سبح. سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. يبقى غطت لي إيه؟ غطت لي الثلاثة. وقبل ذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، يعني إيه؟ هو يسبح نفسه حتى ولو لم يسبحه أحد. يبقى سبحان أن الله عز وجل يستحق التسبيح حتى ولو لم يسبحه أحد. سبح غطت الزمن الماضي، يسبح غطت الزمن الحاضر والمستقبل، وتأكيدا لتغطية المستقبل جاء الأمر بالتسبيح، سبح سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم. تمام. فسبحان الله إيه؟ حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نعم. حد له سؤال تاني؟ فما لغير العاقل؟ طيب في بعض الآيات اللي جت في الحمام دي للعاقل، العاقل هنا حضرتك بتفكر بما ان الاكثر لغير العاقل. تمام. طيب من جت للعاقل يبقى ان العاقل هنا برضه جاي بمعنى ان هو اكثر من غير العاقل. هو السؤال يا جماعه عن من وما، ما للعاقل ومن لغير العاقل، من للعاقل وما لغير العاقل. فأحيانا يا جماعة يعبر بما عن العاقل، وأحيانا يعبر بمن عن غير العاقل، لكن الغالب في استعمال ما إن هي بتستعمل ليه؟ لغير العاقل، واستعمال من تستعمل غالبا ليه؟ للعاقل. تمام؟ نعم. هل استفسار تاني؟ وصلى الله على نبينا وجزاكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.